بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحافظ أحمد الحكمي، حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به. ما هو الذي خلقنا الله من أجله؟ عبادته وحده لا شريك له. فأول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. أول واجب على العباد أن يوحدوا الله. من هو الصحابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ دعوته بذلك؟ معاذ بن جبل ماذا قال له؟ نعم، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: أن يوحدوا الله. أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قوله: وأخذ عليهم الميثاق به، ما المقصود بذلك؟ ما معنى أخذ عليهم الميثاق؟ من سيجيب؟ عندك؟ لما خلق الله آدم بعد ذلك مسح الله ظهره وأخرج من ذريته وأخرج من ظهره كل ذريته كأمثال الذر. أخرج الله عز وجل من ظهر آدم جميع الذرية كأمثال الذر. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ولذلك فكل عبد يولد فهو مفطور على ماذا؟ على الإسلام والتوحيد. ما الدليل؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام والتوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي تمسخ فطرته من قبل الناس وعلى رأسهم الأبوان يغيران فطرة الطفل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. الفطرة بمعنى الإسلام في الحديث: أول مولود يولد على الفطرة. وكذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرهم الله على التوحيد، ولذلك لما استنطقهم اعترفوا كلهم بالتوحيد والربوبية لله وحده. قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. من كان من أهل التوحيد هو من أهل الجنة، من كان ليس من أهل التوحيد والإسلام فهو من أهل النار. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة من أسماء يوم القيامة. يقوم ذلك اليوم، تقوم يوم القيامة للتفريق بين أهل الجنة وأهل السعير، فهو يوم الدين، يوم الجزاء. وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي عند المرور على الصراط كل على قدر إيمانه يعطى من النور عند مروره على الصراط بقدر إيمانه. نسأل الله أن يرزقنا إياكم النور التام والنور العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. والنور يكون أمامه وعن يمينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور، وهذا النور يختلف بقدر الأعمال الصالحة وبقدر الإيمان، ومروره على الصراط وسرعته أيضا بقدر عمله الصالح، قدر إيمانه وعمله الصالح. فمن كان منافقا أظهر الإيمان فقط ينطفئ نوره ويسقط في جهنم، ومن كان مؤمنا وعنده كبائر لم يتب منها فيكون نوره قليلا بقدر ما عنده من الإيمان. وكذلك سرعته على الصراط بقدر ما عنده أيضا من الإيمان والعمل الصالح. ولذلك يقول المؤمنون يوم القيامة ربنا أتمم لنا نورنا، يخشون أن ينطفئ بهم النور، ظلمة فوق جهنم، ظلمة على الجسم يحتاج إلى نور يمر به، يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. خلقنا الله من أجل العبادة وهو الحق، إقامة التوحيد هو الحق، إقامة الإسلام هو الحق الذي خلقنا الله من أجله. السؤال: ما معنى العبد؟ الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره. هذه تسمى العبودية العامة، أي كلهم تحت قهره، هذه عبودية عامة بمعنى مسخر مقهور تحت أمر الله. فكل المخلوقات معبدة، وكل من في السماوات والأرض عبد لله بهذا المعنى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وهو أيضا معنى قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. قال: من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن. هذه عبارات تفيد العموم، لأن المخلوقات ما بين رطب ويابس، المخلوقات ما بين متحرك وساكن، إشارة إلى جميع المخلوقات. ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن، ما معنى كامن؟ مخفي. ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، غير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه. قال في الحاشية: الرسم والأثر، ورسم الدار، ورسم الدار ما كان من آثارها. معنى قد كتب الله له آثارا يقف عليها ما يتعداها. قد كتب الله له في اللوح المحفوظ أشياء وأماكن لا يتعداها. معنى أنه تحت ما قدر الله له، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل، هذه السماء العبودية الخاصة، عبودية عامة وعبودية خاصة. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعض أهل العلم أيضا قسم الخاصة إلى نوعين: عبودية خاصة لجميع المؤمنين، عبودية أخص من الخاصة للأولياء والأنبياء المقربين للمقربين. وهذا لا بأس به، يدل عليه أن أهل الجنة قسمان: السابقون المقربون وأصحاب اليمين. فلا شك أن أولئك لهم خصوصية أخص من سائر المؤمنين، وعبودية أخص من سائر المؤمنين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هؤلاء أخص الخاصة، وهم الأنبياء وكذلك الملائكة وكذلك السابقون المقربون. السؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا تعريف باعتبار الأعمال، باعتبار الأعمال. فالأعمال التي هي عبادات لله كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة باعتبار فعل المكلف أن يتقرب إلى الله جل وعلا حبا وخوفا ورغبة. التقرب إلى الله جل وعلا بالمحبة والخوف والرغبة، فهي عبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته. وهذا التعريف باسمه باعتبار الأعمال، فهي تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وهذا التعريف تعريف لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أحسن ما جمع في تعريف العبادة باعتبار الأعمال. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قول القلب وقول اللسان وأعمال القلب واللسان والجوارح، الظاهرة التي تظهر للناس والباطنة التي بينه وبين الله، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. إذا اكتمل فيها ثاني شيئان كان عبادة كاملة، وإذا نقص من الحب والذل نقص بقدره، نقص من العبودية بقدره. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات إشارة إلى المحبة، ويدعوننا رغبا ورهبا، أن تكون هذه العبادة على رغبة ورهبة. فهذه الثلاثة الأمور إذا كملت حصلت العبادة لله: محبة ورغبة ورهبة. قال السؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. هذا الحديث جاء عن البراء بن عازب وعن ابن مسعود، حديث صحيح. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه علامة عظيمة تدل على أن المحبة من العبد لربه محبة عظيمة، إذا وصل به الأمر إلى أنه يحب ما يحبه الله، ويحب أولياء ويعادي أعداء ويبغضهم في الله. فهذه علامة على محبة العبد ربه. وتنقص المحبة بقدر ما ينقص من هذه الأمور. قال السؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل، لأن المحبوبات لله وما يرضاه قد جاء في الشريعة. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فعرفوا ما أمرهم الله فامتثلوه، وما نهاهم عنه فاجتنبوه. الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، وبهذا قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.